انا للروس التفكير انا للجماعة جبنا كتير عقل الموتى بلا تحذير العالم الشر وينمى لعديني اسبح وجهك تحبني اكسر عمرك اقتلك اسمع وضحك انا يجير وهنمى يجير وهنمى يجير وهنمى يجير وهنمى تعجبني ما لم يحل موت أعداءني يعرفوا أني خصمهم يرتعشون يسمعون الصوت يعلمون ببحر من دمهم عظم موفقا بقتال الأعظم على وجه الأرض سأريكم أن قتالي عامل الموتى كفرض أخبرني بشعورك عندما تموت محاولا قهري وترى الشيطان متجسدا بعضلات في ظهري تتفخر أنك محترف حتى تحفظ ماء وجهك أمام الموت المطلق ستخسر كل جلد وجهك أنا الزروة في القوة أنا الأجرم لكل وحوش لم أهزم في حياتي صنعت جسسا من الجيوش استأجرت قتلة ليقتلوني لأقتلهم فقاتلوني قتلتهم في قتال تركتهم مقتولين أمامي سأدمر كل شيء لن أكف عن التهديد إصبعي في لحم النيل حول رأسك إلى جحيم أنا للروس تفجير أنا للجماعة جبت تسير أنا الموت بلا تحذير العالم الشر ينمى لعديني أفتح وجهك تحبني أكسر أمرك أقتلك أسمع وضحك أنا يجير وهنمى يجير وهنمى يجير وهنمى يجير وهنمى هيا لنبدأ بالعدل قلوا للموت جاءه ضيوف العظم على الأرض هل تهددوا بالسيوف هناك هزيمة الجسد وهناك هزيمة الإرادة إن كانت إرادتك قوية سببت لجسمك الإبادة مهما كثرت أساليبك مهما قلت أنها خطر أمام القوة المطلقة أنت مجرد حشرة اضرب اضرب اضرب كم أنت عجوز كيوت وتقول أنك إمبراطور حان الوقت لتموت مملين كلهم حسالة لم يستطع أحد أن يجبيني أضغط باك ليصبح أقوى لعله يوما ما يقاتلني طحنت عظام أمك يا ولدي السخيف أتدغدغني أن تضربني لا تنسى أني مخيف سأدعك رأسك لدمك بشكل لطيف اذهب تدرب تعال انتقم مني يا ضعيف لم أربيك لم أحميك دعستك وشمت فيك صر قويا تعال انتقم لا تجلب العارة لأبيك أتسلى بقتل الناس وأنشر الدمار أنا دمار محتم على هذا العالم باختصار أنا للروس تفجير أنا للجماعة جبنا كتير أنا الموتى بلا تحذير العالم الشر ينمى لعديني أفتح وجهك تحبني أكسر أمرك أقتلك أسمع وضحك